وإني خفت الموالي خلقتك من قبل ولم

فنادها من تحتها ألا تحزن فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما وما كان ثم ولم يجعلني جبارا شقيا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.